الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله استنباط الأحكام الشرعية للنوازل والمسائل المستجدة التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القياس كنا يقوم على أربعة أركان. الركن الأول هو الأصل الذي وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما يسمى المقيس عليه، ثم الفرع وهي النازلة المستجدة التي وقعت في عهدنا، ثم بعد ذلك الركن الثالث هو العلة، وهي الأمر الرابط أو الجامع بين الأصل والفرع. ثم الركن الرابع هو الحكم. ووقفنا في مسألة الأسبوع الفارق، وقفنا في الفرق بين الحكمة، حكمة مشروعية الحكم، وبين العلة، وقلنا أن بينهما تشابه، ولكن عند التحقيق ثمة فروق عديدة بين الحكمة وبين العلة. فالحكمة هي ما قصده الشارع من وراء الحكم، من وراء هذا الأمر أو النهي، بينما العلة هي أمر آخر، هي السبب الذي من أجله بني الحكم. وذكروا مثال على ذلك، ذكره الدكتور زيدان في كتاب الدكتور الفقه، قال: الفرق بين علة الحكم وحكمته هو أن الحكمة هي المصلحة التي قصدها الشارع من وراء هذا الأمر أو النهي، بينما العلة هي الأصل، هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يمكن أن نحدده، وهو الذي بني عليه أو بسببه الحكم. وذكروا مثالا على ذلك لبيان هذا الأمر، قلنا مثلا الحكمة من وراء إباحة السفر بالنسبة إباحة الفطر بالنسبة للمسافر، الحكمة هي الظاهرية دفع المشقة، ولكن دفع المشقة ليست هي علة لإباحة الإفطار للمسافر وللمريض، العلة هي السفر أو المرض، لأنه وقع التنصيص عليها في الآية الكريمة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالعلة في إباحة الفطر للمسافر إنما هو المرض والسفر، وإذا تركنا المشقة ودفع المشقة فيصبح الإنسان الذي يجد المشقة وهو مقيم غير مسافر نرخص له كذلك في الفطر، وهذا الأمر غير منضبط وليس تقييم. العلة هي منصة عليه الشارع ثبتت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانت منضبطة ولها المواصفات، مواصفات العلة، فهي التي تسمى العلة، وهي التي لأجلها وقع هذا الأمر، وقع هذا الحكم تحليلا أو تحريما، أمرا أو نهيا. الآن إن شاء الله سنلجو إلى عنصر آخر، وهو بيان شروط، تبيين شروط هذه العلة، كيف تكون هذه العلة عند أهل العلم. العلة لا تقبل ولا تعتمد عند الأصولين إلا بشروط. الصفحة صفحة 400، سينقل لنا الدكتور زيدان شروط هذه العلة المعتبرة عند الفقهاء والمجتهدين والأصوليين، بارك الله. ذكر أول هذه الشروط، قال: أولا أن تكون العلة وصفا ظاهرة ظاهرا جليا للمجتهد للفقيه، أن تكون وصفا ظاهرا. قال ومعنى ظهوره أي ظهور هذا الوصف، ومعنى ظهوره أنه يمكن التحقق من وجوده في الأصل وفي الفرع، الأصل حال الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الفرع الذي وقع بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هو التحقق من وجود هذا الوصف يعني في الأصل ثم في الفرع. لماذا؟ قال لأن العلة هي علامة الحكم. أو قلنا العلة لها أسماء عديدة يسمونها أهل الأصول، العلة هي السبب، هي المنار، هي الدليل، هي الموجب، هي العلامة، هي الأمارة، العلة لها العديد من الأسماء. قال لأن العلة هي علامة الحكم ومعرفة له، هي التي تعرف الحكم تبين حقيقته، أي بوجودها أي بوجود العلة في الفرع يكون حكمه حكم الأصل. إذا وجدنا هذه العلة ظاهرة في الفرع فستكون لها نفس الحكم حكم الأصل. فإذا كانت العلة خفية لا تدرك بالحواس ولا يمكن أن تدل عليها ولا يمكن أن تدل على الحكم، فلا بد إذن أن تكون العلة ظاهرة غير خفية. فأول شرط من شروط العلة أن تكون ظاهرة واضحة جلية للمجتهد، يجدها في الأصل ويضبطها وبعد ذلك يسحبها ويمررها إلى ماذا؟ إلى الفرع. قال فلا بد إذن أن تكون العلة ظاهرة غير خفية. مثال ذلك كالإسكار في الخمر، أجمع العلماء على أن علة تحريم الخمر هي الإسكار، هذه لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان كما يقول أهل الفقه. كالإسكار في الخمر فإنه علة تحريمها هو وصف يمكن التحقق من وجوده في الخمر، يصح أن نهبطه كما يمكن التحقق من وجوده في كل نبيذ مسكر، نبيذ يعني كل مشروب، كل عصائر فيها الإسكار إلا وتأخذ نفس الحكم حكم الخمر. ولهذا إذا كانت العلة وصفا خفيا أقام الشارع مقامه أمرا ظاهرا هو مظنته ويدل عليه. فيه بعض الأشياء بعض العلل خفية، فالشارع أي المشرع الله سبحانه وتعالى ثم النبي عليه الصلاة والسلام أقام على هذه العلة أمرا ظاهرا نظرا لخفائها ولا يستطيع أن يضبطها جمهور أو عامة أهل العلم، فهي خفية فجعل للدلالة عليها في مقامها أمرا ظاهرا جليا محسوسا. مثل ذلك قال كالتراضي في المعاوضات، المعاوضات المبايعات يعني يعطي شيء ويرد إليه شيء آخر، كالتراضي في المعاوضات وهو أساس نقل الملكية وعلته أمر خفي. هذا التراضي في المعاوضات يتعلق بالقلب، أنت مثلا تذهب إلى الخبار أو الجزار أو كذا فتأخذ منه المعاوضة وتعطيه المال، فكيف نعلم أنك راضي أنك يعني في كمال الرضا عن هذه المعاملة؟ هو إتمام صفة البيع وإتمام العقد بينك وبين هذا البائع، فإذا تمت صيغة العقد فيدل على أنه هم تراضي. قال التراضي في المعاوضات هو أساس نقل الملكية وعلته أمر خفي يتعلق بالقلب وخلاجات النفس ولا سبيل إلى إدراكه، فلا يصلح أن يكون هو العلة، لا يمكن أن نبني الحكم على هذه العلة الغيبية الخفية التي هي في باطن القلوب وما يدرينا أنك في حالة رضا أو في حالة رفض أو غضب لهذه المبايعة لهذه المعاملة المالية لهذا التبادل التجاري بينك وبين هذا البائع. قال ولا سبيل إلى إدراكه، فلا يصلح أن يكون هو العلة، أي لا يمكن ضبط هذا الوصف فهو شيء غير ظاهر خفي. لهذا أقام المشرع مقامه أمرا ظاهرا وهو صيغة العقد البيع والشراء، تم عقد وقع بينك وبينهم، فصفة العقد هذه في وقعة تدل على أن كلا الطرفين متراضيان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ما هي مظهر هذا التراضي؟ هو قبض الثمن ودفع البضاعة، فتم طريقة بهذه الطريقة البيع والشراء، وتمت المعاوضة في هذا الماء وفي هذه الملكية، فاكتملت شروط العقد عقد البيع. فهذا يدل هذا العقد، صيغة البيع وصيغة العقد هذه تدل وهي شيء مخصوص على وجود التراضي بين في كلا أو لدى الطرفين. هذا مثال، وسيأتي بأمثلة أخرى تتضح بها الحال. قال: كذلك القتل العمدي العدواني، إنسان يقتل عمدا، كيف نعلم أنه قتل عمدا ولم يقتل خطأ؟ كيف نقيم القصاص على هذا المعتدي ويحكم عليه بالقتل أو بالشنق أو بالإعدام؟ ثمة أشياء ظاهرية مضبطها، أما أن نحكم بالغيب وأن نرجم بالغيب ونقول هذا كان هذا تعمد القتل لأنه قلبه أسود، وش دراك أن قلبه أسود؟ أنتم تذكرون القصة الصحابي لما قتل هذا المشرك وقال: لقد نطق بالشهادتين يا رسول الله، ومع ذلك قتله الصحابي. فقال: لقد قالها يا رسول الله فرقا من السيف، قالها خوفا من السيف. فقال له: هل شققت على قلبك؟ نحن نحكم بالظهر، وكما قال الحديث أمرنا أن نحكم بالظهر والله يتولى الصراحة، فنحكم بالظهر. حتى الحاكم القاضي إذا حكم فهو يحكم حسب المعطيات الظاهرة المحسوسة أن النفس، لا يحكم على قلب هذا المتهم. فالأمور هذه تترك جانبا. حتى رب العالمين سبحانه وتعالى من فضله علينا من جمال حكمته وعدله أنه يوم القيامة هو يعلم أن فلانا مجرما كافرا منافقا، ولكن يقيم عليه الحجة ويأتي بالشهود. ها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم معناه، قال: يؤتى يوم القيامة بالمنافق فيختم الله على فيه، أي على فمه قبل هذا، فيقال له: فعلت كذا يوم كذا وكذا، وفعلت كذا يوم كذا وكذا، فيقول: لا يا ربي ما فعلت. ينكر يصك وهو أمر رب العالمين، ما هو يعني قصد العدالة في الناس. يقول رب سبحانه وتعالى: هكذا إذا، ثم يختم على فيه، يتلحم فمه ما عادش يتكلم، يختم على فيه، ثم يأمر جوارحه فتنطق: يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فتنطق يده وتقول: سرقت يوم كذا وكذا من خزينة كذا، من بنك كذا، خنقت فلان في وزارة الداخلية، قتلت كذا، ذبحت كذا، ركنت برجلي كذا، كسرت ضلوع فلان في يوم كذا. تنطق الجوارح الأيدي. حتى قال ابن عباس رضي الله عنه: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فقال: الجلود حتى فرجه ينطق، ماذا فعل من حرام العلم له في ذلك اليوم العظيم. فرب سبحانه وتعالى يأتي بالشهود حتى يقيم الحجة، وهو أحكم الحاكمين وأعلم العبيد. وقال في الحديث القدسي في صحيح مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ورب سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه وما ربك بظلام العبيد. ومع ذلك يأتي في الشهود حتى يعلمنا يعني أساس وقواعد القضاء والحكم. فيوم القيامة تأتي بالشهود، جوارحك تشهد عليك، تنطق عليك يدك ورجلك وكل أعضاءك. ثم الملائكة، وقال: قال قرينه وربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. رب سبحانه وتعالى يوم القيامة يوقف العبادة بين يديه ويحاكمهم محاكمة أعظم عدل وقمة العدل وقمة الإنصاف. فكل إنسان تقام عليه الحجة وتأتي الشهود، تنطق عليه جوارحه، تنطق عليه الملائكة، تنطق عليه الأرض التي كان يمشي عليها، كما ثبت في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة الزلزلة، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال تحدث الأرض أخبارها، يعني أن تحدث الأرض بما وقع على ظهرها من خير أو شر. فالإنسان إذا اختبأ في غابة من الغابات أو في كهف من الكهوف وتعاطى معصية من المعاصي واقترف ذنبا من الذنوب، إذا لم يتوب من هذا الذنب، والله ستير يحب الستيرين، إذا لم يتوب يأتي يوم القيامة هذا المكان بكل حيثياته على الهواء ويمتلك، وترى نفسك كيف أنك تعصي ربك في ذلك المكان، كل شيء مصور كل شيء مسجل ومحفوظ الحمد لله. تأتي الأرض وتشهد عليه، تقول يا ربي في يوم كذا وكذا لقد صنع أو فعل أو اقترف فوق ظهري معصية كذا وكذا، فالأرض تشهد وتحدث أخبارها، تشهد مع على العبد ما اقترفته يداه من خير أو شر فوق ظهرها. فالله سبحانه وتعالى وهو أعلم بالعالمين، ومع ذلك يأتي بالأدلة والشهود حتى يقيم الحجة وحتى لا يظلم أحد من المخلوقات. فنحن كذلك في القصاص، كيف نعلم أن هذا قتل متعمدا وليس قتل خطأ؟ قال وكذلك القتل العمد العدواني هو علة القصاص، ولكن العمدية يعني كيف نعلم أنه متعمد، ولكن العمدية أمر نفسي لا يعرفه إلا من قام فيه، أي من قام بهذه الجريمة. فأقام الشارع ما قامه أمرا ظاهرا، أعطانا دلالة على العدوان المتعمد الذي يتعمد هذا، وأمرا ظاهرا يقترن به ويدل عليه، وهو الآن التي يستعملها القاتل التي من شأنها القتل كالسيف والمسدس والبندقي. فمن أتى بسكين هل هذا قتل خطأ؟ قتل متعمد، أتى برشاش، أتى بمسدس، فإذا وجدت الآلة آلة القتل بيده فهذه من أعظم الأدلة على أنه تعمد القتل ولم يكن في حالة خطأ. واضح؟ هذه كل حيثية تبين العلة، كيف نضبط العلة. فأحيانا العلة تكون وصفا ظاهرا وأحيانا تكون وصفا خفيا، فجعل المشارع والمشرع جعل لها دلالات ظاهرية في الواقع محسوسة حتى نحكم عليها ونضبطها. مثال آخر، قال وكذلك حصول نطفة الزوج في رحم زوجته بملامسته لها، أي بعد الزواج، هو علة ثبوت النسب، ولكن هذا الأمر شيء خفي لا سبيل للإطلاع عليه والتأكد منه. فأقام الشارع مقامه أمرا ظاهرا يدل عليه، وهو عقد الزواج الصحيح، أو هذا العقد مع إمكان الدخول أو مع الدخول فعلا على اختلاف بين الفقهاء. كيف نؤكد أن سعد تزوج بخديجة إذا وجدنا عقد زواج بينهما؟ فنعلم اليقين بأن هذا تزوج بهذه، كما حال أن تطور الطب والكلام وأصبح تم التحليل الجيني على ذلك، ويستطيع الوسائل العلمية الحديثة أن تثبت يعني دخول هذا لهذه وملامسته لها. لكن عند العلماء حد يثبت أن فلانا تزوج بفلانة، ما دليل ذلك؟ هو عقد الزواج الصحيح. ونعيد ونكرر نصيحة لكافة الأخوة والأخوات أن يتقوا الله في بناتنا، وأن يتركوا هذا العقد الشرعي الذي تساهلوا فيه حتى وقعت الكوارث. الآن بعض الشباب يطلبون مني ومن العديد من الأخوة الدعاة والمشايخ وغير ذلك أن نعقد لهم عقد شرعي، لأن الأمر ممكن يتساهل فيه سابقا، ولكن الآن بصراحة أصبح يحتار واحد ويتريث بل يرفض هذا الأمر، لأنه بعض الإخوة يخطب بنتا فتاة ويريد أن يرفع عن نفسه الحرج وأن يختلف هذه البنت إلى ذلك، فيقول نسوي عقد شرعي وحتى نطمئن ما عادش في حرج، ما عادش في كلفة، وما عادش خلوة إلى ذلك. وهذا باب من أبواب الفتن، لأن الناس رق دينها في هذا العصر، يعني ما عادش في تقوى الله. فأنصح كافة الأخوات خاصة البنات أن لا يتساهلن في هذا الأمر، وأن يحرصن على حفظ أعراضهن وشرفهن، وكما ذكرنا من مقاصد الكليات الخمس اللي أمر الشارع بحفظها: الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم العرض. الشرف يعني كل المال والعرض هو كلية كلية خمس نقص المقاصد الشريعة قصد إلى حولها. فعلى المرأة أن تكون عفيفة وانتحص على عبادتها. أنا جاني شاب جهرا قال لي شيخ أنا أحب أقبل خطيت يعني إذا كتجرأ على التقبيل بعد ذلك سينزلق إلى ما بعده ووقعت كوارث العين بالله. واحدة فتاة مما عنا تزوج يعني عمل صوت عقد شرعي مع واحد أخر كان ومات بعد شهرين أو أكثر وداخل المسكينة تبكي في حالة انهيار. فبعد المواساة تكتشف أنها حبلى من هذا الرجل وليس لديها أي وثيقة تثبت زواجها. كيف ستثبت نسب هذا الولد؟ والفضيحة أكبر من كل شيء. في واقع في مصر الفضيحة المشايخ قال توفي زوجها وعقد شرعها بدون توثيق من الصداق كما قال عنها. بعد ذلك تخاصمت عائلة الزوج مع عائلة الزوجة وعائلة الزوج أنكروا هذا الطفل الذي أنجبته الأخت وقالوا هذا ما هو الدليل على أنه هذا ابن صل ابننا هذا لا يطلعه لأنه ابننا لم يدخل بعد من أين هذه النسبة وأنكروا هذا الطفل ووقعت فضيحة والعياذ بالله وحالات إجهار كثيرة موجودة لماذا بسبب التساهل لعقد شرعي. فعلينا أن نتغيط وأن نتق الله عز وجل أن نجعلها خطوبة فحسب ولها أدبها الخطوبة. إنسان يخطب فتاة أن يتق الله لا يفتري بها لا يلمسها إذا أراد أن يكلمها فيأخذ رقم أبيها أو أخيها أو من هو مسؤول في البيت ويطلب عم الحاج السلام عليكم لو تذكروا عديني بك أريد أن أكلمها لا بأس نعم يطلب أخاها السلام عليكم أريد أن أكلم فلان حتى يشتري بها شبهة الخلوة ويتكلم الحمد لله. أما أن يختلي بها وهي امرأة أجنبية هذا لا يعقل. فعلينا أن نتساهل في هذا الأمر. الأنفس ضعيفة وخلق الإنسان ضعيفة فكم من أحد وقع المرة أخرى جاني واحد أخ قال لي أنا عقدت عقد شرعي والآن هذه الخطيبة حامل في الشهر الثاني أو الثالث وأنا متوقف والزواج عشان الزواج يدخلنا ما زال أي ما هو الحل؟ قال يريد الإشهار قلت أعوذ بالله يعني يريد أن يقتل هذا الطفل هذا الجميل هو ابن شهر في الأسبوع الرابع قلبه يدق يعني بالأشعة نكتشف أنه قلب هذا الجنين في رحم أمه في الأسبوع الرابع طق طق طق تصعد قدر القلب وإن كان هو نسيج قلبي يعني لم يتشكل العضو القلب بعد ولكن هذه حكمة الله عز وجل. ولذلك ذهب العلم من أهل العلم إلى حرمة الإسقاط وإجهار الأجنة حتى ولو كان عضو شهر. فلنتق الله عز وجل لماذا هذا التلاعب يا عرض الناس؟ يجيها نفسه الإنسان يمسك نفسه أنت صبرت سنوات فأجعلها مخطوبة والحمد لله لا تختلي بها كلمها بضوابط شرعية وإداء شرعية حتى ربي يسر عنا عرف في البلد يجب أن نحترمه. بعض الناس ممكن يوثق الصداق ويكتب عقد مدني كذا قبل سنتين هذا متعب كذلك وفيه حرج العائلات يرفض مع بعض من العائلات ترفض هذا الأمر من عرف تونس أنه يوثق الصداق يعني يكتب الصداق المدني هذا قبل أسبوع أو أسبوعين بالكثير من الدخول. فعلينا أن نراعي هذه الأعراف أن نتق الله عز وجل وسمعة الإسلام قبل كل شيء. سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام لما هم سيدنا عمر بقتل ذلك المنافق عبد الله بن أبي بن سلول ماذا قال؟ كان في صحيح مسلم قال دعه أتريد أن يتحدث الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه؟ نحن كذلك علينا المفكر في سمعة الإسلام سبحان الله تساهلنا في هذا الأمر حتى أصبحت الحكايات على كل الأسف متباينة ما شاء الله ملتحي من أهل السنة ومتنقل وكذا أطفال وضايح وإجهار أعوذ بالله. ما الفرق بين وبين الفساق؟ ما الفرق بين المتدين المقيم لصلاته وتارك الصلاة؟ هي هذه الأداب وهذه السلوك وهذا الانضباط. فعلينا أن نشاهد أنفسنا وأن نتق الله في أعراض بناتنا وعلى العائلات أن يغبطن هذه الأمور. نعم لا تتساهل ولا تسمم بنتك هكذا كأنها شاة في أيدي هذا الرجل قال عقد شرعي ويختلي بها ويقع عليها والعياذ بالله. وبعدينك إذا حملت يفر ويتركها ومطاردات وقضايا في المحاكم والحول قوة بالله. فعلينا أمر بهذه الأمور بعقد مدني نعم يكتب صداق مدني بعد ذلك ما عاد يلعب إن شاء الله سينضبط. فنعود إذن إلى أمر الزواج. قلنا دليل ذلك هو وجود عقد زواج صحيح بين رجل المرأة هو علامة ظاهرة محسوسة مدموسة على وجود هذا الزواج وحصول هذا النكاح الحلال. لأن هذا أول شرط من شروط العلة أن تكون العلة وصفا ظاهرا. الشرط الثالث لهذه العلة المعتبرة لدى العلماء بالاجتهاد وباب القياس. قال ثاني أن تكون وصفا منضبطا منضبط محدد ما هي مائعة يعني كالزئبق كما يقال. ومعنى ذلك أن يكون الوصف محددا أي ذا حقيقة معينة محدودة لا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال أو تختلف اختلافا يسيرا لا يؤبه به كالقتل في حرمان القاتل من الميراث. له حقيقة معينة محدودة لا تختلف باختلاف القاتل والمقتول فيمكن أن يقاس على القاتل الوارث القاتل الموصى له. واضح؟ قلنا الوارث الحقيقي الذي قتل مورثه فهذا يحرم من الميراث ولا يجب أي شيء لأنه تعمد هذا الأمر استعجل الأمر قبل أوانه حتى يستعجل يعني الحصول على مال المورث فنقيس عليه الوارث الموصى له. أوصى أحدهم إلى فلان بكذا مال أو بكذا أملاك فتعجل هذا الفلان تعجل قبل هذا الموصى فنفس الحكم يعني مثل الوارث الحقيقي. فهذه العلة منضبطة ومحددة ليس فيها أي شك. مثال آخر قال والإسكار علة لتحريم الخمر وله حقيقة معينة محددة هي ما يعتري العقل من اختلال وهذه الحقيقة ثابتة لذات الخمر ولا يهم كون الشخص لم يسكر لعارض الماء ويمكن تحقيق هذه الصفة صفة الإسكار في كل نذير مسكر. يعني لا يهمنا أن بعض الناس ممكن أن شرب كمية من الخمر ولم يسكر هذه حالات شابة والشاب يحفظ ولا ينقص عليه فالحكم الغالب. فعامة الناس صفة مضطردة كل من يشرب الخمر إلا ويسكر فعلة تحريم الخمر هي الإسكار. واضح؟ قال ولا يهم كون الشخص لم يسكر لعارض الماء ويمكن تحقيق هذه الصفة صفة الإسكار في كل نبيل مسكر. وكون الأنبلة قد تختلف فيما بينها في قوة الإسكار وضعفه لا يهم لأنه اختلاف يسير لا يؤثر في حقيقة الإسكار ووجوده فلا يلتفت إليه. وفي حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام وفي رواية فملك الكف منه حرام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يضيف الدكتور زيدان قال والسبب في هذا الشرط يعني شرط اشتراط أن يكون الوصف منضبطا محددا السبب في هذا الشرط هو أن أساس القياس مساواة الفرع للأصل. يقيس ما معنى يقيس المجتهد يساوي هذا الفرع النازلة الحادثة التي وقعت عندنا يقيسها ويساويها بما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد نفس العلة اشترك في الحكم على كلام. قال مساواة الفرع للأصل في علة الحكم التي يترتب عليها المساواة في نفس الحكم. فإذا لم تكن العلة محددة يعني منضبطة لا يمكن الحكم بمساواة الفرع للأصل فيه. فيجب أن نضبط الأمور نحددها حتى يكون مساواة في الحكم. ولهذا وجدنا الشارع أي المشرع إذا كان الوصف غير منضبط يقيم مقامه أمرا منضبطا هو مظنته كالمشقة التي هي علة إباحة الفطر في رمضان. نعيد قال نجد الشارع إذا كان الوصف غير منضبط وصف العلة غير منضبط يقيم مقامه أمرا منضبطا هو مظنته كالمشقة التي هي علة إباحة الفطر في رمضان لكونها غير منضبطة. إذن تعليل الإفطار في رمضان بسبب المشقة هي علة منضبطة أو غير منضبطة؟ غير منضبطة هذا هو ويقيم مقامها شيء آخر منضبط لكونها غير منضبطة. أقام الشارع مقامها أمرا منضبطا هو مظنة المشقة وهو السفر والمرض. ما هو الذي يكون مقام الغير المنضبط؟ هو الصفر والمرض. قال لكونها غير منضبطة سيكون مشقة عديدة. أقام الشارع مقامها أمرا منضبطا هو مظنة المشقة، يعني يقصد يصل ويفهم منه المشقة. ما هو؟ هو السفر والمرض. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقع التنصيص على هذه العلة فهي منضبطة بصريح وفصيح كلام الله عز وجل، والدلالة صريحة والحمد لله في هذا النص القرآني من كتاب الله. بعد إذن الشرط الأول أن تكون العلة وصفا ظاهرا، ثانيا أن تكون منضبطة محددة، ثالثا قال لهذه شروط العلة أن تكون وصفا مناسبا للحكم يواتيه مناسبا للحكم مناسبا للحكم. قال الدكتور سليمان ومعنى مناسبة الوصف للحكم ومعنى مناسبة الوصف للحكم ملائمته له، أي أن رد الحكم به مظنة تحقق حكمة الحكم. أعيد، قال معنى مناسبة الوصف للحكم ملائمته له، أي أن رد الحكم به مظنة تحقق حكمة الحكم. سيأتي التوضيح. قال أي أن المصلحة التي قصدها الشارع بتشريع الحكم تتحقق بربطه بهذا الوصف. مثل ماذا؟ مثل القتل العمد العدواني، هذا وصف مناسب وملائم لربط القصاص به أو لربط الحرمان من الميراث به إذا كان المقتول مورثا، لأن الشأن بهذا الربط أن يحقق الحكمة من تشريع الحكم وهو كف النفوس عن العدوان ليرتدع الناس، فيجب أن يتم هذا الحكم وهذا القصاص. قال لأن الشأن بهذا الربط أن يحقق الحكمة من تشريع الحكم اللي هو قتل إقامة الحد القصاص، من تشريع الحكم هو كف النفوس عن العدوان وحفظ نفوس الناس من الهلاك، وكما قال رب سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وبقي بعض الإعلاميين يتندر أو يسخر بتلك الكلمة التي قلتها في الوطنية 2 عندما تحدثنا عن الشريعة، وقلت لو قطعت يد سارق واحد في تونس لانقرضت واندثرت وغابت السرقة من البلاد ووقع القضاء عليه. رب العالمين سبحانه وتعالى جعل هذه الحدود بحكمته وعدله ورحمته سبحانه وتعالى. فولكم في القصاص حياة من الباب، أنت إذا وجدت صندوق فيه غلال طيبة ما شاء الله باصجة نقية طاهرة، ووجدت يعني حبة من حبات هذه الغلال قطعة منها فيها فساد وعفونة، فعليك أن تخرجها من الصندوق وإلا تعفن كامل الصندوق وانتشر الداء والوباء إلى بقية حبات هذا الصندوق. فنحن كذلك إذا وفرنا العدل والمساواة والكفاية بكافة المواطنين وفهموا دينهم وتربوا تربية إسلامية ومع ذلك يتجاوزون حدود الله عز وجل، فيجب أن تقام عليه الحدود. فإذا أقيم الحد طهر المجتمع والحمد لله، ونحن رأينا المجتمع النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه كان طاهراً نقياً، كانت المدينة الفاضلة التي أتم على الكلمة. فالناس لن يتنبرون بالحدود أي شيء ليخلوه من عقيدة الإسلام واستهانتهم بهذا الأمر. هذا الفاجر الملحد المرتد الذي تطاول على مقام رب العالمين ومقام رسول الله عليه أفضل الصلاة وزكى التسليم وسب القرآن وسب الصحابة وسب عامة أهل الإيمان، هذا لو أقيم عليه حد الردة، وكما تعلمون أنه عنا معلوم نحن نسب النبي عليه الصلاة والسلام وهو مكلف عاقل، يعني مدارك العقلي لا بسأله مكلف بل بسن التكليف، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل كما قال ابن عاشور رحمه الله، هذا مكلف بالغ وتعمد سب النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يقتل كفرا. طيب انتبه كما سأل المضيع في الجزيرة أنذابا يقتل كذلك، يعني لا يفرق من القتل ولكن يقتل حدا لا كفرا، يقتل حدا يعني في كل الحالات يجب أن يقتل لا شيء لأنه تجاوز الحدود. فلو طبق حد على واحد من هؤلاء الزنادقة لطهورت البلد الحمد لله. نحن كل شهر يطلعنا زنديق، مرة هذه مجرمة هذه التعيسة تتحدى المقدسات وتعلم إلحادها لمن الفاني وتعين شريط لعله ولا سيدي، كان اسمه لرب ولا سيدي يا أخي أسلفتها الفرنسيين قالوا لا هذا يا رب مشترك بين الأديان الكل والشريعة الكل، حبوا النكاية للمسلمين حتى أول حتى تسب يعني رب المسلمين وهو رب العالمين فعل الله ذلك علوا كبيرا. فهؤلاء لو طبق عليه الحد لا تاب البقية ولا تهرب المجتمع، ولكن التساهل وغض الطرف هذا مش يجرم كافي فوضى ولا حول ولا قوة لله. أقول ما تسمعون واستغفر الله ولكم إنه هو الغفور الرحيم، والله أعلم أحكم، والحمد لله رب العالمين. نعود إن شاء الله تعالى. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. إذا رأينا شرطين اثنين من شروط العدة المعتبرة القياس بين المجتهدين، وبدأنا في الشرط الثالث. قال الدكتور زيدان قال ثالثا أن تكون وصفا مناسبا للحكم، ومعنى مناسبة ومعنى مناسبة الوصف للحكم ملائمته له، أي أن رد الحكم به مظنة تحقق حكمة الحكم، أي أن المصلحة التي اقتصدها الشارع بتشريع الحكم تتحقق برده بهذا الوصف. وذكر أمثلة على ذلك مثل ماذا؟ مثل القتل العمد العدواني. قال هذا وصف مناسب وملائم لربط القصاص به، أي لربط الحرمان من الميراث به إذا كان المقتول مورثه. نعم، لأن الشأن بهذا الربط أن يحقق الحكمة من تشريع الحكم، وهو كف النفوس عن العدوان وحفظ نفوس الناس من الهلاك. هذا مثال على سد الميراث في أيامنا، الحكمة واضحة منه هو كف النفوس عن التعدي على الآخرين. سيأتي مثال آخر. قال والإسكار وصف مناسب لتحريم الخمر. دائما في ذكر شروط العلة، الإسكار قلنا هو علة التحريم، يجب أن يكون هذا الإسكار وصفه مناسب. قال الإسكار وصف مناسب لتحريم الخمر لأن في بناء الحكم على هذا الوصف حفظ العقول من الفساد، في حفظ العقول من الفساد. وكما قلنا أنه من حكمة تحريم الخمر هو الحفاظ على عقول الناس، والعقل هو كذلك كلية ومقصد مقاصد الشريعة الخمس. والسرقة وصف مناسب لتشريع إيجاب قطع اليد، يعني قطع يد السارق والسارقة، لأن ربط القطع بالسرقة من شأنه حفظ أموال الناس. الرفاق يريد السرقة، السرقة وصف مناسب لتشريع إيجاد قطع يد السارق والسارقة. قال ربط القطع بالسرقة من شأنه حفظ أموال الناس، هذه الحكمة المراد. والسفر في رمضان وصف مناسب للحكم بإباحة الإفطار. وقلنا السفر والمرض هو علة إباحة الإفطار. قال السفر في رمضان وصف مناسب للحكم بإباحة الإفطار. دائما في شروطه هذا شرط فيه شروط العلة، لأن بهذا الربط يغلب تحقق حكمة الحكم، يعني تحصل حكمة وتتحقق بعد هذا الربط. هذا التعليم. ماذا؟ الحكمة هي دفع المشقة. تحصل هذه الحكمة بعد تحقيق هذه العلة المنضبطة والتي يكون وصفها مناسبا للحكم. ثم يلخص ذلك بقوله: فالباعث الحقيقي على تشريع الحكم هو تحقيق حكمته، ولو كانت هذه الحكمة ظاهرة مضبوطة في جميع الأحكام لكانت هي العلة. نحن لماذا لم نعتمد على حكمة التشريع؟ لأنها غير مضبطة وغير ظاهرة وغير مواتية ومناسبة في وصفها كذلك. لذلك تركنا الحكمة وذهبنا إلى العلة المضبطة المحددة الثابتة في وصفها والمناسبة لحكمها. قال: لو كانت هذه الحكمة ظاهرة مضبوطة، أي أداء عامة المجتهدين في جميع الأحكام، لكانت هي العلة. ولكن لعدم ظهورها، يعني خفائها أو عدم انضباطها لا يمكن تحديدها، أقيم مقامها أوصاف ظاهرة منضبطة مناسبة هي مظنة تحقيقها. ما هي الأوصاف؟ هي العلة بشروطها كما بينا هذه الشروط الثلاثة. يقول: وبناء على هذا الشرط، شرط أن تكون العلة وصفا مناسبا للحكم، بناء على هذا الشرط لا يصح التعليل بالأوصاف التي لا مناسبة ولا ملائمة بينها وبين الحكم. في أوصاف لا علاقة لها بالحكم، لا تناسب ولا توازي، وهي التي تسمى بالأوصاف الطردية أو الاتفاقية، هكذا تقع بالمصادفة. مثل لون الخمر، نحن لم نحرم الخمر لأن لونها أحمر، هاوجنونا خمر لونها أبيض وأصفر ألوان، فلا علاقة بالتحريم باللون، هذا ما هو تعليل يعني. مثل لون الخمر وشيولتها، الآن صارت يعني معجون، شوكولاتة مثلجات، واحتاط من المثلجات، في بعض الدكاكين اللي يبيع المرطبات عندهم مثلجات منتوجة بالخمور، والعياذ بالله. فالإنسان عليه أن يحتاط، خاصة في المنطقة الراقية يعني المنازل وكرموال وقرطاج وكذا، فيها بلاوي، الإنسان يحتاط. أنا أذكر أنه أحد أقاربنا يعني تزوج وأهداه بعض أقاربه، أهداه علبة من الشوكولاتة. فعندما استيقظ بعد رحلته أقبل على هذه العلبة وبدأ يأكل ما شاء الله. فأكل منها نصيبا. بعد ذلك حس بالدوار، والرجل سكر وهو من المتدينين من المصلين. اكتشف بعد ذلك لما قلب العلبة ورأى وقرأ فيها وجد بأن هذه الشوكولاتة منتوجة بنوع من أنواع الخمور والعياذ بالله. فلما أقبل عليه صديقه أو قريبه الذي صاحب الهدية فخصمه، وقعت يعني مشكلة بينهما. قال: كيف يعني تجعلني من شاربي الخمر وأنا لم أشربها في حياتي قط؟ فعلى الإنسان أن يحتاط في هذا الأمر، ليقضي هذه الهدايا أو لا يطعم نفسه ولا أهله إلا ما طاب من المطعومات ومن المشروبات. إذا فلون الخمر أو سيولتها أو شكلها لا علاقة له بالتحريم. قال: لون مثل لون الخمر وسيولتها وطعمها، فلا يصح شيء من ذلك أن يكون وصفا مناسبا لتحريم الخمر. مثال آخر: وكذلك كون السارق غنيا أو ذا جاه أو بدويا، وكون المسروق منه فقيرا أو عاملا، لا يصبح شيء من هذه الأوصاف أن يكون وصفا مناسبا للحكم بقطع يد السارق والسارقة. هذا حتى اعتبار. وكذلك كون قاتل العمد عدوانا رجلا أو امرأة أو عراقيا أو مثقفا، سواء كان بدويا يعني أو من العاصمة، هذا ليس له دخل أو مثقفا أو جاهلا لا يصلح أن يكون وصفا مناسبا لإيجاب القصاص أو للحكم بحرمانه من الميراث إذا كان قتيله هو مورثه. فهذه كل اعتبار لها العبرة أن وقعت السرقة بشروطها وروابطها فيقع الحد، وكذلك إذا وقعت إسكار بأي نوع من أنواع الخمور مهما كان لونها أو شكلها أو طعمها، فإذا وقع الإسكار وقع التحريم ووقع الحد على شارب الخمر. إذن هذه شروط لبيان ضوابط العلة المعتبرة في القياس لبين المجتهدين. الآن نأتي إلى شرط رابع وهو الأخير. قال رابعا، أزال بعد الخامس قبل الأخير، نعم، قال رابع شرط، قال أن تكون العلة وصفا متعديا يمكن تعديته إلى غيره من الأصل إلى الفرع. أن تكون العلة وصفا متعديا، ويشرح ذلك الدكتور زبير، يقول ومعنى ذلك أن لا يكون هذا الوصف مقصورا على الأصل، يعني خاص بالأصل لا يمكن تعديته إلى غيره، أن لا يكون هذا الوصف مقصورا على الأصل، لأن أساس القياس مشاركة الفرع للأصل في علة الحكم. نعم، أساس القياس هو تعدية الفرع إلى الأصل حتى نحكم، فإذا اشترك في العلة وقع الحكم. قال لأن أساس القياس مشاركة الفرع للأصل في علة الحكم، إذ بهذه المشاركة أو التسوية يمكن تعدية حكم الأصل للفرع. فإذا علل بعلة قاصرة أو علل بعلة قاصرة على الأصل، أي لا توجد في غيره، انتفاء القياس. إذا كانت العلة قاصرة على الأصل فلا قيمة للقياس، لا اعتبار له، انتفى القياس من عدم العلة للفرع، من عدم وجود العلة التي كانت في أصل الفرع. كالسفر علة لإباحة الفطر للمسافر أو للمريض، اتفقنا بأنه علة إباحة الفطر في رمضان للمسافر هي السفر أو المرض، وهذه العلة لا توجد إلا في مسافر أو مريض، فهي إذن قاصرة عليهما لا تتعداهما إلى غيرهما كالعامل في منجمه، يعني لا سبيل إلى القياس على المسافر والمريض، لأن هذه العلة قاصرة محددة بلفظ القرآن بالنص. قال وهذه العلة لا توجد إلا في المسافر أو مريض، فهي إذن قاصرة عليهما لا تتعداهما إلى غيرهما. وهنا أذكر التعيس هذا رقيبة في سنة 60 أظن، أراد أن يجتهد وهو لا يحسن قراءة الفاتحة، وأراد أن يجر الناس إلى الهلاك، فطالب بمشايخ الزيتونة أن يفطوه بجواز الإفطار في رمضان، وقال صوموا لتقوى على عدوكم، وجلب في مجمع من الناس الشيخ محمد عبد العزيز رحمه الله، هذا الشيخ البطل الناظر المجاهد، وطلبه بأن يفتي الناس بجواز الإفطار في رمضان حتى لتقوية الإنتاج والإنتاجية لخدمة الاقتصاد. وهو معروف بركيه ومعادته لأمين الإسلام والعياذ بالله محاربته لأهل الزيتونة، وكان قد تعدى على الدين أكثر من الفرنسيين المحتلين وتجرع على الإسلام، وأغلق جمع الزيتونة وصنع ما صنع في محاربة هذا الدين. فالشيخ محمد الزبعيد لم يكن من علماء السلطان ولم يكن من المجاهدين أو المتزلفين، فلما خطب قال يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معلومة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ثم بين حكم الله عز وجل قال فلا يجوز شرعا أن يفطر أحد من المسلمين إلا لعذر، أن يكون مريضا أو يكون مسافرا، أما أن يتعب في عمله فلا يجوز له إفطار بحال. ورد على بورقيبة وفند أقواله وأبطل ما سعى إليه، وغضب بورقيبة على الشيخ وأطرده وعزله عنه وبقي منصب الفترة من عام 60 إلى عام 65 خالية ليس فيه مفتي. من الذي يفتي برضه صار مفتيا محليا المشايخ. نعم ودع الاجتهاد وهو لا علاقة له بالإسلام وبالصلاة ولا يحسن حتى خير أحبابه والعلم بالله. فهذا ذكرني بأن بعض الناس الآن يريدون أن يقيسوا وأن يجتهدوا في مسائل هي محسومة، هي مسائل معلومة للدين بالضرورة، فلا مجال أن نجتهد في ما فيه نص كما يقال لا اجتهاد مع النص. نواصل الإشارة سيأتيك. قال فهي إذن قاصرة عليهما أي على السفر والمرض لا تتعداهما إلى غيرهما كالعامل في منجمه. الإنسان يعمل في منجم وتعرف أنتم شغل المناجم يعني متعب وكلام، فهذا لا يفطره. أو النوتي في سفينته. ما هو النوتي؟ قال النوتي هو الفلاح الذي يدير السفينة في البحر. أكتب الشيخ كلمة ممكن غريبة اسميا للبعض. قال أو النوتي في سفينته. النوتي هو الملاح الذي يدير ويسير السفينة في البحر. رب البحار عنكم. قال أو النوتي في سفينته. هذا الملاح وإن كان يتحملان المشاق العظيمة في عملهما بخلاف الإسكان الذي الإسكار الذي هو علة تحريم الخمر تصلح وخطأ بخلاف الإسكار الذي هو علة تحريم الخمر وهو وصف يوجد في كل نبيذ مسكر فهو غير قاصر على الأصل. يعني نحن قلنا أبيح الإفطار للصائم في رمضان إذا كان مسافرا أو كان مريضا، أما إذا كان عاملا أو كان له أشغال في البحر وغير ذلك فلا يباح له الإفطار لأن العلة قد وقع التنصيص عليها في الآية الكريمة، فهي علة فهذا وصفها غير متعدي إلى غيرها لأنه قد وقع التصريح والدلالة عليها بصراحة في الآية الكريمة. قال بخلاف الإسكار في الخمر الذي هو علة تحريم الخمر وهو وصف يوجد في كل نبيذ مسكر فهو غير قاصر على الأصل، ويمكن تعبير إلى الحكم الإسكار وتحريم الأنبذة قياسا على ماذا؟ على الخمر. هذا هو الربط بينهما خلاف لمسألة صيام رمضان. تفضل. شيخ نسمع عند الدولة على إباحة الإفطار في الحرب الشديدة عندما تكون الحرارة في درجة الظل يعني هذه الدولة تعتمد على القياس على السفر والمرض. يعتبرون هؤلاء مرضى بحكم المريض مرضى، وحتى لو أبيح لهؤلاء الإفطار فهو يدفع شبح الموت عن نفسه لأنه كما معروف أن تقابل العديد من المصالح الإنسان عليه أن يحافظ على نفسه، فإذا أشرف على الهلاك يعني يرى أنه سيموت فلا بأس أن يشرب قليل من الماء حتى يدفع شبح الموت عن نفسه. وتباح الضرورات تباح المقدورات والضرورة تقدر لقدرها، فيدفع شبح الموت عن نفسه بشرب قليل من الماء ثم يعود إلى عمله، ولكن لا يفطر. خلاف المسافر والمريض فهو يأتي بالمطعومات والمشروبات ويأكل ويتفكه فله رخصة ويجمع زوجته يعني يفطر يوم كامل بدون حرج. أما هذا حالة أخرى استثنائية يدفع نفسه مرض الموت وشرح الموت فهي حالة أخرى. والذي عمله في السفر كقائد طائرة مثلا أفعش هذا عنده رخصة أن يفطر يعني طوال عمله هو يفطر هذا لا يصوم رمضان طوال عمره لا يصوم رمضان وإن أراد أن يشارك في الأجر والثواب فلو أن يتخذ رمضان عطلة سنوية حتى يشارك بقية الصائمين أما له رخصة. لكن لو أفطر لو صام المسافر فهل له أن يصوم أم لا؟ له أن يصوم. قلنا الإفطار هو ما هو واجب ولكن الإفطار رخصة. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى فعزائنا. نحن مرات يسافر في الطائرة الإنسان ونجد حرجا في الصيام فيريد أن يصوم لا بأس يصوم حتى يصل إلى مكة وإلى الحرمين، فهذا صيامه طيب وسليم الحمد لله. ولا نقول أنه لو أفطر كان أفضل ماذا لا بأس. نعم ليس من البر الصيام في السفر إذا وجد مشقة للإنسان تعب كما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحكم عليه فهذا ليس من البر الصيام في السفر. أما إذا لم يجد مشقة فلا بأس أن يصوم لا بأس وعنده صوم خير لكم. شيء معنى فرضنا المسافة قديش مسافة 40 كيلومتر فتحناها أكثر فما فوق لا يباح فيها القصر والجمع والإفطار ولا غيره حكم إفطار الرابط المرضى عن مرض حاد يدخل في الطابة المريضة نعم يسمع المريضة نعم هذه عندها رخصة مهدرية يعني يمسع صلب كان يرخص للحال والمرضى أن تفضران والراجح من أخوان أهل العلم حسب ما كان يفتي به عبد الله بن عمر سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنهما أن المرضى والحامل بعد إفطارهما تطعمان ولا تقضيان تطعمان ولا تقضيان وتطعم خرج طعام أو مالك وذلك ولا تقضيان لأنها من الحمل والنفاس إلى الولادة إلى الرضاعة وتبقى سنتين تقريباً وهي عاجزة عن الصيام فتطعمان وهذا أرجح الأقوال إن شاء الله. بس هي تقضي أو تطعم؟ نعم نفسها تطعم الحمد لله. تفضل. يعني بالنسبة للذي يقوم على عمله على السفر مثل نقل البضائع أو شيء كهذا. ولا سيارة سيارة أجرة مثلا يوميا وهو تونس الجنوب مثلا تونس اليوم الحديث هذا يعني هذا لا يطعم هذا لا يصوم إذا كان عمله دائما هذا إفادته هو هذه صنعته فهو يسافر يوميا في رمضان في رمضان هذا يفتي عنده رخصة لكن قلنا إذا كان أراد أن يشارك في الأجر والثواب لا بأس أن يتخذ هذا الشهر عطلة ويرتاح له حتى يصوم لكن لو صام هل هو آثم من بعد له أن يصوم لكن عنده رخصة أن يفطر واضح لو أفطر طوال حياته لا يكون آثم إذا كان فقط مثلا عمل هناك بعد يقضي السنوات يعني لا يقضي لا يقضي لا لا لا لا هذا طوال حياتي هذا عمله هذا شغله الشيء دائما يسافر هذا يعني لا يصوم لكنه مفطر اذا اراد ان يشارك الصائمين فله ان ياخذ هذا الشهر او يشارك الصائمين اما هذا عمله فهو له رخصه ان يفطر الحمد لله إذا أتممنا الشرط الأول، الشرط الثاني، الشرط الثالث، الشرط الرابع في شروط العلة. الآن هي الشرط الخامس. قال خامسا أن تكون العلة من الأوصاف التي لم يلغي الشارع اعتبارها. أن تكون العلة من الأوصاف التي لم يلغي الشارع اعتبارها. يعني اعتبارها موجود. ثالث لم يلغي. هذا الاعتبار من الكتاب والسنة. قال أي لم يقوم الدليل الشرعي على إلغاء هذا الوصف وعدم اعتباره. فقد يبدو للمجتهد لأول وهلة أن وصفا معينا يصلح أن يكون وصفا مناسبا لحكم معين، ولكنه في الواقع يصادم النص ويخالف الدليل الشرعي. فلا يكون لهذا الوصف اعتبار ولا مناسبة للحكم لأن ما يخالف الدليل باطل قطعا فمن ذلك ويعطينا مثال ما قد يلوح مثال ذلك يعني ما قد يلوح للمجتهد من أن جعل كفارة الإفطار في رمضان بالوقاء يعني بالجماع صيام 60 يوما ابتداء بالنسبة للقادر على العتق هو المناسب لتحقيق حكمة الكفارة وهي الزجر والردع ولكن هذا الرأي خطأ قطعا لماذا؟ لأنه مخالف النص إذا وجدنا أن النص يدلنا ويأمرنا ويرتب لنا الكفارة على نحو غير هذا فعلينا أن نتبع النص وأن نترك اجتهادنا واستنباط المستنبطين وحكمة الحكماء والمجتهدين إذا ثبت النص فلا مجال للاجتهاد معه وسنأتي بمثال قال وبالتالي لا يكون كون الشخص المفطر قادرا على العتق يعني الذي تعمد الإفطار في رمضان انتهك حرمة الشهر بالإفطار في رمضان كما يصنع الناس ونراهم نحن في البلاد الإسلامية يتعمدون فتح المقاهي والمطاعم في أيام رمضان، وهذا فيه إهانة للإسلام والمسلمين. نحن منذ سنوات طالبنا المسؤولين بأن يمنعوا السياح من التجاهل بالإفطار في أيام رمضان أمام المسلمين. لا يحل لسائح حتى وإن كان كافرا أن يفطر في رمضان لا لشيء احتراما لدين هذا البلد واحتراما لمشاعر الإسلامية للتونسيين، فلا يحل حتى للكافر أن يفطر جهرة وأمام الناس. فما ظنك بمن ينتسبون إلى جنتنا وإلى أمتنا ويدعون أنهم مسلمين؟ فتجد ما شاء الله المقاهي تفوح منها رائحة الدخان ورائحة القهوة ورائحة المطعمات، حتى أن الإنسان إذا تفسح في أزقة العاصمة ينسى ويخيل نفسه أنه في حالة إفطار، ينسى أنه رمضان، لا يحس بطعم رمضان. فنطالب هؤلاء بأن يتقوا الله فينا وأن لا يتعمدوا فتنة المسلمين في هذا البلد المسلم، فهذا المطلوب. إذا قال الذي انتهك حرمة رمضان وتعمد الإفطار في رمضان، قال لا يكون كون الشخص المفطر قادرا على العتق وصفا مناسبا بإيجاد الصوم عليه. في خطأ، أصلح هذا صفحة 700. قال وبالتالي لا يكون كون الشخص المفطر قادرا على العتق وصفا مناسبا لإيجاد الصوم عليه ابتداء، لأن هذا القول مصادم لإيجاب من الوجوب لإيجاب الصوم عليه ابتداء، لأن هذا القول مصادم للنص الوارد في الشرع وفيه ترتيب الكفارة ابتداء من عتق رقبة ثم صيام 60 يوما لمن لم يستطع العتق ثم إطعام 60 مسكينا لمن لم يقدر على الصيام. وأين نجد هذا الدليل؟ نجد هذا الدليل في الصحيحين وفي السنن والحديث رواه السبعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت. قالوا من أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صعب في نهار رمضان، وقع على زوجته. فقال له النبي عليه الصلاة هل لك أن تعتق رقبة؟ قال لا، رجل معدل فقير. قال هل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ قال لا. قال هل لك أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس الرجل فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه طمر إن شاء الله زلمي مليان طمر، فقال تصدق بهذا. قال وهل ثمة من هو أفقر مني يا رسول الله؟ والله ليس بين لابتيها من هو أفقر مني، بين لابتي المدينة في الجبلين ما ثماش المدينة من هو أفقر مني. قال فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى ظهرت أنيابه، وفي رواية وجهه أنا رجل عمل الجريمة وكان محظور القاع أهلكها ومع ذلك ما حب يعمل حتى كفارة. لا استطاع أن يعتق رقبة من معدل الفقير، لا استطاع أن يصوم 60 يوما، في رواية قالوا ما أهلكني إلا الصوم، ولم يستطع أن يطعم 60 مسكينا لأنه معدل مسكين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العرق من الطمر ما شاء الله وقال تصدق به. قال واهتمت أن هو أفقر مني يا رسول الله؟ ما فيش. قال تصدق به على أهلك. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا معاذ صدق به على زوجتك وأولادك وأهلك ومدينتك. فهذا دليل نص، وهذا نظر لمسلم أظن، هذا دليل على أن الترتيب قد وقع التنصيص عليه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فليس للمجتهدي والفقيه والعالم أن يتجاوز هذا النص ويقول لا العلة هي من وراء الكفارة، هي الزجر والردع. فبعض الناس اللي هم أثرياء لا يضرهم العتق والإنفاق، فعلينا أن نعاقبهم، فأن نجعل القضاء هو في الغرفة الأولى حتى يضرب ويخاف ربي ينزجر. قالوا لا، لماذا؟ لأن فيها نص وقع التنصيص. إذا فالعلة هذه اللي هي استنبطوها نحن نذكرها هي مخالفة للشرع، مخالفة للنص، فهذه علمها نتركها ولا اعتبار لها. واعطى مثال على هذا الدكتور زيدان، قال وعلى هذا خطأ الفقهاء القاضي الاندلسي اظن البلوطي هذا معروف من كبار العلماء الفقهاء، كان يفتي في القضاء في المذهب المالكي وكان ظاهريا رحمه الله، قال خطأ الفقهاء الاندلسي القاضي الاندلسي الذي افتى احد الخلفاء من الاندلس من ان كفاره افطاره بالوقاع هي صيام 60 يوما، عندما وقع احد الامراء واحد السلاطين والخلفاء من الاندلس على جاريته في نهار رمضان، فسال العلماء فافتوا بالعتق ثم الاطعام ثم الصيام ثم الاطعام. لما سال هذا اظن الشيخ البلوطي قال له لا، انت في حقك عليك ان تصوم 60 يوما، لان الرجل سيتلاعب بالشريعه، هو يعني كلامه معقول. قال الرجل لو افتيناه بانه سيعتق فهو عنده ما شاء الله من العبيد يعتق كل يوم حتى 100 وسيتساهل ويجعلها ذريعه للوقوع في الحرم، فهنا شدد عليه وقال انت في شانك وفي حقك، انت قادر على العتق وعلى الاطعام فعليك ان تصوم 60 يوما حتى يكون ثم زجر وردع لهذا، وهذا اجتهاد ولكل عالم دليل. قال رد العلماء على الشيء هذا بانه افتى خلاف النص، قال الذي افتى احد الخلفاء في الاندلس من ان كفاره افطاره بالبقاع هي صيام 60 يوما بحجه ان الخليفه قادر على العتق فلا يزجره هذا النوع من الكفاره، فراد يشدد عليه. قال وكذلك اعتبار اشتراك الذكر والانثى في البنوه وصفا مناسبا للحكم بالتسويه بينهما في الميراث خطا قطعا، كما اراد ان يذهب اليه وكيبه، والان يطب نور المهذول وابن علمان يريدون ان يسووا من باب يعني المساواه بين الذكر والانثى والتناصف، ومع ذلك التناصف لماذا تحرمون الانثى؟ يا ودي في الاسلام توصل الانثى حين توفى من الذكر ما شاء الله، يعني ما شاء الله عندها حق كبيره ولكن الناس مش دارين. فرب سبحانه وتعالى نص عن الذكر المتحضر الانثيين هذا عين الكمال وعين الانصاف والعدل. قال لان الشارع اي المشرع اهدر مناسبه هذا الوصف، ما عندوش قيمه ذكوره بالانثى للحكم المقترح بدليل قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم بالذكر المتحضر الانثيين، فالتسويه بين الذكر والانثى بنيه بجعلت انهم مشتركين يعني يشتركان في الميراث وفي البنوة، هذا ابن وهذا ابن، لماذا التفريق؟ يقول لك لا فيه نص، فما دام فيه نص فقد حسم الامر. وكذلك اذا قال بعض الناس ان اشتراك الرجل والمرأة في عقد النكاح وصف مناسب للقول بوجوب اشتراكهما في حق الطلاق كذا كان قولا كان قوله قولا باطلا، لماذا؟ علاش المرأة ما كنتش عندها حق الطلاق الرجل؟ هي عندها نفس الحقوق في العقد بتاع الزواج كما الرجل، قال لك ليه؟ لأنه ثم نص أحسن من المسألة هذه، لأن الأدلة الشرعية دلت على أن الطلاق بيد الرجل لا المرأة، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فالقوامة بيد الرجل والطلاق بيد الرجل ليس بيد الأنثى، وفي حكم، والمرأة كما تعلمون أحيانا عندها ظروف نفسية وعاطفة جياشة وتضعف نفسانية، فلو كان الامر بيدها لطلقت الرجل يوميا 100 مره ما قال شيء طلق، ولكن فيها حكمه سبحان الله جعل هذا الامر بيد الرجل. ولكن في بعض الرجال اللي عقولهم خسيسه وهم في غايه السفاهه والحب، والله لا يستحق احدهم ان يتزوج، يعني ما هو اهل باش يكون سفينه الاسره، والحالات بتاع الطلاق والعياذ بالله عابدها مهول، ياتيني كذا مره تشتكي ولا رجل يشتكي يطلق في اليوم 4 مرات 5 مرات، هذا مجنون سبحان الله، لماذا تتزوج؟ لماذا تجني على نفسك وعلى غيرك؟ لو بقيت هكذا اعزب وصمت في الخميس لكان عودة سبحان الله، فعلى الانسان ان يتخلاه، الطلاق هذا منه لعب، هذه يعني مساله جنايه على الاسره ودمار والعياذ بالله خاصه عنده ابناء، فعلينا ان نتخلاه عز وجل في هذا الامر. قال لأن الأدلة الشرعية دلت على أن الطلاق بين الرجل والمرأة، ويجوز أن يكون لها أيضا إذا اشترطته لنفسها في العقد. يعني في أول العقد اشترط أن يكون أمرها بيدها، لبس بعض الأعراف تبيح هذا، مما يدل على أن الشارع ألغى مناسبة الوصف الذي توهمه القائل وهو تناسب الرجل والمرأة في عقد النكاح للقول بالحكم المقترح وهو تسويتهما في حق الطلاق. هذا المثال قدم به كذلك على بيان الشرط الخامس، وهو أن تكون العلة من الأوصاف التي لم يلغي الشارع اعتبارها. وذكرنا مثال الإطعام بالنسبة للتعامل إفطار رمضان، فقد ألغى الشارع هذه الاعتبارات، اعتبارات الردع والزجر، بل جعلها مرتبة: العتق ثم الصيام ثم الإطعام. فعلينا أن نتبع النص ولا ننصرف إلى شيء آخر. كذلك نفس الشيء بالنسبة للميراث، قضية أنهما ذكروا أنثى من نفس واحدة ما عنده حتى قيمة، لأنه فيها نص للذكر المتحمل أنثيين. كذلك مسألة الطلاق هو بيد الرجل، لأنه فيها نص ولا كلام في الاعتبار للذكر الأخرى والاعتبار الأخرى. نقف عن هذا الحد إن شاء الله. من عنده استفسار أو سؤال فليضرب الضرب. قال السائل أو السائلة: قلنا إن العلة يجب أن تكون وصفا متعديا، وقلنا إن علة إباحة الفطر لا توجد إلا في مسافر أو مريض، وهي قاصرة عليهما لا تتعداهما إليهما، فكيف قسم المرأة الحامل وهو الرجل الصائم في الحر الشديد جدا على المريض؟ هذه فيها نصوص، فيها نصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهؤلاء أن يقتلوا، وما لم فيها نص فلا مجال أن يمر الاجتهاد الإنسان أن يعالج المسائل، القياس والاجتهاد، لكن إذا لم فيها نصوص أخرى فلا مجال أن يقياس المسائل. قال: أخي نجح في شعبة الفلسفة، اختصاص يعني، ما عندهاش علاقة بالشعب الأسطورية بعد التجمع، وفهم البعض قال حتى نقطع باب التقاليد والمصطلحات الشعبوية والشعبجية من التعيسة وفيها نفاق. قال لا بأس، قرأت جريدة من الجرائد، قال نغير هذه المصطلح، ما عاد نسمي شعب الفلسفة، نسميها اختصاص أو تخصص الفلسفة أو الرياضيات أو ذلك. اقتراح جميل، أنا إنسان بالعمل هذا. قال: وقد أجرى اختبارا في الشريعة وأصول الدين، وقد نجح فيه وهو حائر في نفسه، لأنه واصل في الاختصاص الأول لأنه في اجتياز السنة الأولى، أم يذهب إلى الشريعة وأصول الدين. أنا أقول ثم حال كذا، لما لا يختص فيه جميعا إذا كان ثم إمكانية؟ إذا كان بعض الاختصاصات في كل مرحلة ثالثة هو يشترطون الحضور، أما المرحلة الأولى يشترطون الحضور، إذا تعذر عليه فعليه بالشريعة إن شاء الله، لأنها أشرف العلوم ولا كلام، وشرف العلم بشرف معلومه. الناس في الشريعه يدرسون العلم بالله والعلم برسول الله والعلم بدين الله، بينما في الفلسفه يدرسون العلم بافلاطون والعلم بارسطو والعلم بالحكمه والجلال والرسول. لا لا باس، كان جاء في هذه الهينه مسائل اخرى يعني، وان كان لا باس يعني طلع الفلسفه حتى يستفيد. قال: رجل على جنازه هل يجوز يجزئه أن يغوص في البحر؟ نعم، رفع جنابه من ذلك، نعم نعم لا بأس. ولماذا يغوص في البحر دون أن يغسل جنابه؟ لماذا؟ سبحان الله، هو يستحي من هذا الأمر؟ لا بأس، سبحان الله، ما يستحيش من حق الإنسان. والله يرضى، كان عندي أخ فرنسي اسمه برونو كوفي أبكورو، هم سنوات عاد كان يأتيني للبيت، وأحياناً نبدأ نايم في الصباح في الصيف هم يأتي من دخل الباب يقول لي: السلام عليكم، أريد أن أتصل أصبح على جنابه. كل جرأة والحقيقة أنا أقوم يعني أفتح له السخان وكذا ويغتسل ويذهب معي إلى صلاة الصبح. أحياناً الأمر بعض الإخوة يعني يتحرجون، يقول لي: أنا ذهبت ضيفاً إلى بيت أصهاري أنسامي وأصبحت على جنابه واستحيت الحرج كبير، كيف سأغتسل وبقي على جنبتي هكذا وصلنا بالبيت؟ ليش الفرائض سبحان الله؟ يا اخي اتق الله، انت على الحق، وهذه شعير من شعائر الاسلام. قم واطلب الماء الساخن، الحمد لله، هذه عباده، لماذا تستحي من الحق؟ فكذلك الانسان اللي كان على جنبه يدخل البحر يتوضا يغسل اعضاءه ويزيل ما يعلق بها من نجاسه كذا، ومع ذلك يتوضا الله للصلاه. نعم، امام الناس تعلموا، كن قدوة لغيرك، سبحان الله. ليوبول فايز هذا أصبح محمد أسد من كبار المفكرين الإسلاميين، نظرا إلى الأخوة الفلسطينيين وهم يصلون ورأي في مؤذنون ويتوضعون ويصلون فإن شرح صدره وأحب هذا الدين وتعلق به وكان السبب في إسلامه لله عز وجل نظرا إلى الصلاة إلى الأداب الوضوء يعني البنائين يتوضعون هكذا بكل بساطة تأثر بهذا المنظر فعلينا نظهر شعار الإسلام وربما يتوب على يديك أحد العصاة أحد الغافلين بسبب إحيائك بشعيرة الوضوء والغسل نعم توضع واغتسل مع الدلك ونص الشطر الأيمن ثم الشطر الأيسر وبعد ذلك تصلي والحمد لله لماذا الحياة كما قال سيدنا عمر عجبت لأهل الحق وتخاذلهم وعجبت لأهل الباطل وجرأتهم هذا تسلف الله وكما تعلمون حديث أبي هريرة هو الطهور الماء الحمد منتجه ورأيناه في أول حديث في يعني لو الخمسة في الماء وخمسة يوسف بشيء يعني يوسف إذا خمسة إذا تحت الميل طلعوه السلام عليكم وعليكم السلام هذا سؤال يا نعم فتاة خطبة ودخل الشاب البنت ونعم لا حول ولا قوة إلا بالله خطب البنت ودخل بها والأب يظن أنه خطبة والأخ عقل شرعي دخل بها والمرأة فيه تكون حامل ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم بعد ذلك تطلقها قضى حالك وهرب هكذا أصبح هذا نادي ولا حول ولا قوة إلا بالله اللي يتحمل المسؤولية 70% هم أهل البنت عليهم أن يتق الله عز وجل على المرأة أن تكون عزيزة أن تكون شريرة هكذا يعني كالمتاع في عيد الناس في عيد الرجال وتقدر ما شاء الله سنة وكذا واتباع واتباع وكلها منكرات الشيخ اللي يجوز العقد لأنه الأب ما تبروش لأنه عقد قلنا له هذا العقد الشرعي لا يبيح الاستمتاع بين الزوجين الآن إلا إذا أتممناه بعقد مدني واضح لا يبيح الاستمتاع هي خطوبة فقط بس لا يجوز أن يختلي بها أن يلمسها أن يقبلها لا يجوز أن يجمعها لا لا يجوز فثم حتى ضمان له عندنا حالات دمار مئات الحالات بعد شهر وفضايح وداخل خلي بعد ما دخل بها مدة بعد شهر أو شهرين شهر. ماذا سيقول أهل الحديث؟ يقولوا ما شاء الله السلفيين الحمل عندهم على خفيف بسرعة عجيبة ندخل بها الشهر هذا بعد شهرين طويل أكثر من أربع يعني بركة ليش البركة ليش الفضائل؟ هم مصائب العلم نعوذ بالله من غضب الله عليه تقسيم الضايع نحن سبحان الله الحمد لله حضر سمع سمعة الاسنين وقال كل شيء سلف أخواتي قال الله بارك الله فيك وفيك بارك إذا سبر أحد يوم رمضان فهل يقضي هذا اليوم أو مرض ليوم واحد فهل يقضي إذا سبر يوم في رمضان وأفطر فيقضي أيام مخالفات السياق نعم أو مرض يقضي ولكن لا نحن كنا نسافر هذه الشغلة في سيارة مجرى وكذا هذا يكفر عليه شيء يذكر عليه يقضي عشرات السنين في الحقيقة نعم لا يقضي بالقضاء السلام عليكم وعليكم السلام بارك الله فيكم ما صح الحديث عائشة الذي سألتك عنه والله عبد الرب لم أجد وقتا حتى أنظر في سنده فعذر العذر معذر إن شاء الله الأسبوع الجاي إن شاء الله الأسبوع الجاي في ساعة ربي نحاول ننظر فيه السنة هذا وهو سهل كتاب استذكار وتحقيق الآن السلام عليكم وعليكم السلام هل يجوز لبس النقاب في أوقات معينة لعلل معينة كان بقايم أشعة الشمس مش طاعة من الله إذا كان خوف من أشعة الشمس ما عادش عندك أجر طيب المحرقة في مصنع الصليب وفي أماكن نكتب فيها الاختلاط الأسواق نعم إذا كان نية باجتناب الفتنة فلقى الاختلاط لا بأس شرط عجلين على ذلك وأرفعهم مضطرا عند التدريس مخافة مدرسة لا بأس لا بأس كما قلنا جوز بعض العلم أن تكشف مع وجهها إذا لم تكن لديها زينة إضافية يعني بدون مساحيق ومكياج وكذا وكذا وجه عادي حاول ربي خلق يسأل الله ما استطعت حاول تنزل الخمار على جبينها وتصعد من الأسفل وتلم ما استطاعت على الأقل ما كان هي فتنة ما كان احتراما مدرسة لا أدري يعني معاهد ثانوية مشكلة والله نسأل الله السلامة والعافية المفيد كما قرر لي أن المدى 11 بالقول، لا يقع عليه قولي فيقع على ذلك قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، بعض الأساتذة يقولون أن الأستاذ يعني معصوم. أستاذات يعني هنا يطمع فيهن تلامذتهن. تلميذ يطمع في الأستاذ. أنا رأيت هذا زمان المعاهد بتاعتي وقت كانت تم حياة وتم عيش رمضان الآن. فعلى المرأة أن تتخلف أن لا تتكسر في كلامها وأن لا تكون لينة وأن تكون منضبطة وأن تكون عندها خشونة. باهت الرئيس المعاهد وزوج يراهم باللباس من جهة أخرى فلا يجد يعني زوجها معارض لأن صرت النقاب لا بأس. ربي فرج الكرب أختي الله المستعان. أم لها أربعة أولاد ذكرت تسأل عن حكم مساعدة أحد أبنائها لها في الاستحمام لذلك أن ابنها يفوق 20 سنة. أم لها أربعة أولاد والله فيها حرج. إذا كانت الأم كبيرة السن عجوز مقعدة لا بأس أنه يعاون على تغسيلها ابنها إذا كان من قماش. أما لا أرى جواز أن واحد من أولاد عمر 20 سنة يجي يعاون أمه على الغسل. الخرطان إذا كانت صغيرة السن ولا حياة في العلم ولا حرج في الدين. إذا كانت من مقعدة عجوز لا بأس. نحن يعني تلقى ولدت واحد كبيرة السن مرات يضطر حتى لشيء أكثر من هذا. إذا من أبني يتغير. أنا امرأة زاد صغيرة السن عمرها 50-40 فشرعا لا رأى في حرج أن تستعين بولدها حتى يعاونها حتى في ذلك ظهرها. لا الأولى أن تترك هذا. تستعمل وسائل عندنا وسائل كثيرة للاستحمام ولتنظيف الظهر. أما أن يدخل ولد عمره 20 سنة على أمه هذا فيها حرج وفيها فتنة أخرى. الأولى أن تصنع هذا. هذا الأولى تركه. هل يجوز المرأة المأمومة لزوجها تذكيره بآية نسيئة؟ نعم يجوز تصفق إنما تصفيقه للنساء. إذا لم يفهم الآية تذكرها تفتح عليك بصوت طبعا من بالضبط من غير ما تعمل فتنة خير ما تقول لي. قال ما أذكر كثيره فقليله حرام. هل هذا حديث نبوي أم قول؟ نعم هذا حديث أظن هذا حديث وهو ثابت في السنة. قال السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يجوز للزوجة أن تمنع زوجها من الذهاب إلى الجهاد وكذلك إذا منعت الأمر حلمها من ذلك؟ هو الزوجة ليس لها أن تمنع زوجها من هذا الأمر. الحقيقة ليس لها سلطة أن تمنع ولكن عليها أن تنصحه وأن يعني بالحكمة بالموعدة باللين أن تنصحه. وأنصح والله كيفك الإخوة خاصة الذكور المتحمسين الشباب أن لا يتعجلوا هذا الأمر. إحنا عندنا بعض الشباب ذهبوا هكذا بدون استشارة أي واحد من المشايخ ذهبوا إلى سوريا غيرنا على دين الله ونصرنا لحرمة المسلمين. فقبض عليهم بشار النعج هذا المجرم الخبيث وجعلهم هكذا أمام عدسات المصورين ودعا الأمم المتحدة وقال انظروا هؤلاء الهنديين هذول جماعة القاعدة جماعة المرأة العربية أنا مظلوم وجعلها حجة حتى يظهر نفسهم في موقف الضحية. فعلينا أن نطريق وأن نستشير أهل العلم. سوريا ما هي محتاجة للمجاهدين الآن محتاجة للسلاح محتاجة لأشياء أخرى قبل فيها الرجال ما شاء الله محقق الاتفادات. فعلينا أن نتعجل هذا الأمر. إنسان عنه غيره لكن يحرص أن يكون تذهب هناك ويسكون وتقعد يعني وتعلم هكذا ما حصلت حد شيء. فعلى الإنسان أن يتريث وأن يكون حكيما وأن لا يتعجل. أنا مش قضية حماسي لا قضية حكمة وقضية علم. الزوجة ليس لها تمنع زوجها حقيقة ولكن تنصحه هو تضغط عليه بوالديه مثلا حتى لا يتورط في أشياء من مضمونة. أما الجهاد السبيل فهو وجبة لكلام لا نتركه إلى يوم القيامة. ما حكم من أفطر في رمضان بسبب النفاس ومع العلم أنها لم تربع؟ إذا كان وحم تقضي توحمت فقط فتقضي أو نفاس ولم ترضع فتقضي. لكن إذا كان ثم مرضعة وثم رضع فهي تطعم. ما حكم تحريك الأصبع في التشهد؟ قلنا هو سنة تحرك هكذا تحريك تجاه القبلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد يعني يحلق بين الوسطى هذه الوسطى والإبهام يحلق يعني يصنع حلقة هكذا ويشير هكذا إلى القبلة فيضع أصبعه إلى السماء ولا ينزله الى الارض ولكن يشير بها كذا يقول هكذا يشير هكذا باصبعه يحلق يصنع الحلقه او يقضي ويصارعه صورتان الاولى هي ما يحلق بين الوسطى والابهام يحلق هكذا بين الوسطى والابهام ويشير هكذا ويبدا يقبض جميع اصابعه ويشير هكذا واضح صفه ثانيه ثبت بالنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أما نفهم صلاة المرأة جماعة جهرا المرأة تصلي مثل الرجل والمرأة تقف في وسط النساء لا تتقدمهن وتجهر ولكن بدون رفع الصوت من أن يسمع أهل الشارع والسوق لا تجهر قليلا بس أمي لا تقتنع بأن قول تقبل الله على الصلاة دعا وتقول أنها من أعرافنا أي أنها درع حسرة فهل هناك درع حسنة للدين؟ على كل لا نطيل النقاش والجدال مع آبائنا ومع كبار السن في هذه المسائل نترك صعبة المسألة متغلغلة في أعماق الناس أصبحت يعني عادات وصعب تغيير العادات لكن نحن بكل أدب نقول أنه يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم وقولوا للجماعة هذولي أتونا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى قال تقبل الله لم يثبت والبدعة هي التي ليس لها أصل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل السلف الصالح القرون الأولى بدع حسنة بدع سيئة هذا قول كثير من أهل العلم الإمام ابن حجر والنووي والقرافي وغيره وغيره فقسموا البدع إلى أقسام خمس بدع حسنة ولكن الإمام الشاطبي رحمه الله كان يعرف هذا العلم ولا يرى هذا التقسيم وإنما يقول ثم مصالح مرسلة مستقلة وثم بدع وكل بدع ضلال وهذا من باب التشبيه حتى لا يتسع الخرق وأهل البدع يتوسعون يا رب يستشهد التراويح الى الغد نعم التراويح لها دليل حتى من قال سيدنا عمر هي بدعه نعم البدعه تهيد لكن عندها اصل ليست ببدعه صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بدعه اما قالوا بدعه هو تعبير لغوي بدعه لغويه هل هناك اختلاف في العلاج عند من يتعامل مع الجن ومعنى اختلاف بالطبع لازم نحقق وتراه هو من اهل الصنعه ويتق الله وعنده علم وليس يكون دجال يعني كثر طوال عرفين وكثر اليقين ما حكم لبس السروال مع شيء تحت الركبه للمراه السروال فضفاض لا باس المراه نعم اذا تلبسه به ومزيد من الستره مع الجلباب تكون فما سروال لا باس ان يكون فضفاض تحت الركبه لا لا الركبه لا لا ماشي قال تحت الركبه لا لا يكون سروال ساتر يكون سروال ساتر أن يكون تحت الركبه هذا مو بعد تصبح ويتم قصده ما حكم من تدرس الدكتور في العقيده الاخوات بدون ان تكون لها علم سوى ما اجتهدت دراسته بنفسها تدرس العقيده امر في غايه الخطوره على الانسان يكون متمكن منها ولا لا يدرسها قد ممكن يقع في مطبات ويلزم الله عز وجل ما لا يليق فيسلم تكليف كبيرة من الكلام اللي يضعه عباد الله. هل ثبتت في السنة صفة الصلاة العادية بدون تورك؟ التورك هو السنة فقط، لا هو واجب يعني. إذا كان يأتي الإنسان بشروطه ولا يؤذي غيره، أصلاً إذا كان في صلاة جماعة لا بأس، واللي عنده علة صحية واللي عنده مرض، أما إذا كان لم يأتي به فإن شيء عليه وسنة لا هو واجب. هل يجوز السفر؟ وما هو التورك؟ هو إدخال الساق اليسرى تحت الرجل اليمنى والإفضاء والجلوس على الأرض مباشرة هذا هو التورك هل يجوز السفر إلى نزار في تدريس القرآن في مخيم أقام هذه الدورة بدون محرم وذلك لعدم توفير أخت تدرس الأخوات لمدة 15 يوم والله فيها شبهة فيها حرج يعني المرأة تذهب إلى أمك أخرى بدون محرم وتنقذ هذه المدة 15 يوما لابد يكون معها محرم لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر عن السيرة في يوم وليلة إلا ومعها هذه محرم كما في صحيح مسلم. فنحن خاصة في عهد الفتن والعيلة ولا ما نسهلش يا رب. السلام عليكم السلام كيف تكون ضوابط الخطبة شرعا؟ كيف يكون الزواج في الإسلام؟ في زمن محاضرات يا بنات. الخطبة يعني معروفة خطبة إنسان يخطب المرأة يقول يذهب إلى زوجها ويقول راغب في بنتكم على السنة إن شاء الله لا بأس. وبعد الخطبة كما قلنا مرأة أجنبية وهو رجل أجنبي ومش كل نهار يعني كارت 5000 والمشاعر تحمى هو هل يوضح المسلسلات التركية والمكسيكية ما عادش بسيئة أو؟ لكن هذا نفتح الورق فالإنسان عليه أن يحافظ على قلبه وعلى خشوعه إن هذه القلوب رعيدة في هذا المجيء نعم؟ يذكرها بالياس باشا قالوا رايد أحدهم وهو يمشي مع فتاة قلت من هذه؟ قال لي هذه صديقتي في المعهد زميلتي قلت ماذا تصنع معها؟ قال أذكرها بالله والنبي بعد أيام ذكرته وهي بالشيطان فاستغفر والرسول زاد أو انحرف فالإنسان يتقي الله القلوب ضعيفة وكل الأجسام ضعيفة كلام فارغ بذكرها بعد الهواء أو مش تحكي معاها طيب أنت ما تتأثرش النبي صلى الله عليه وسلم قال أفأنتم عن جواب خطاب الصحابيات التي أردنا أن يؤوينا عبد الله بن أبي مكتوم هذا الأعمى الضرير رضي الله عنه وهو لا يتأثر أعمى ولكن هن ما هم عمي الناس قال طلعت أنتم مع عمي وين والمرة تتأثر بكلامك يعني ما عاد يجيها النوم يعني هل استطاعت المرأة الحج وعمرة تدخل فيها وجود المحرم؟ نعم المحرم لازم يكون محرم جوز بعض أهل العلم أن المرأة إذا كانت كبيرة شوية في السن ومعها رفقة آمنة قريبات من النسوة حتى من أغني عليها أو مرض تجد من يداويها من معالجها فلا بأس قالوا حجة الفرد حجة العمر ولكن في هذا العصر والله أمر مخيف نظر الناس أنا في السعودية تم الصحابة المهاجم الأنصار يعني فيه شياطين هناك والعياذ بالله المرأة يخطوها حتى في الشارع والعياذ بالله تتق الله هذا شلون ظن نسيت بتاع رفقة الآن؟ نعم ظن بتاع رفقة الآن شلون؟ الرفقة الآن أن يكون معها يعني أقاربها مثلاً أو نساء يقربونها من أهل الحي يرافقونها في حركاتها وفي سكنها ويسكنون معها ولكن ديما الأمر فيه ريبة بصراحة الأمر فيه خوف نحن رينا كيفاش الناس تمشي تسكن في النزل وغرف غرف وأحياناً واحدة فيها مسكينة في غرفة تدخل تقتحم غرفة أخرى تجد فيها رجل وأحياناً التون في الحرم المدني أو المكي يعني لا يجدونها إلا بعسر وبشدة ولا تعود إلى نزل إلا بعد الوقت المتأخر من الليل فهذه مشكلة الأولى أنه لا تذهب المرأة إذا لم يكن معها محرم فيسقط عنها الحج هذا القول الراجح والله أعلم إما على طروف يظن له ليس لها محرم مرافقة في الحج أو العمرة ما تفعل تتصدق بهذا المال أو تعطي لمن ينوب عنها كيف تصلي المتنقلة إذا وجدت في مكان معها فيها رجال عند الضرورة هل ترفع نقابها كيف؟ لا تصلي من نقابها لا بس صلاة صحيحة إن شاء الله قال هل أن بالنسبة لكفارة اليمين ترتيبا في الكفارة بين الإطعام في الصيام؟ نعم نعم ترتيب الآية قال هل يجوز دراسة المادة في الفلسفة؟ كم هذا الأمر؟ إذا كان مش يتعلم يعني أدلة الأعداء والمنورين حتى يرد عليهم فلا بأس إذا كان الأولى تركها زوجات حالتهما محصرة وعليها ديون والزوجة متنقلة تريد أن تساعد زوجها وتعمل لكن ستقطع نقابها وستخلع نقابها والزوجة رافض زوجته بخارج إذا اضطرت إلى خلع نقابها لا بأس ما نشدوش على هذا الأمر إذا كانت ما هي التعارض الصحيح ووجهها عادي في سنة إضافية لا بأس تقضي شأنه فقط بعض الناس يجدون عراقيل ويجدون العديد من المشاكل في عصرنا فلا نتشدوش على أنفسنا غير هل الأعمال الخيرية تفيد المجتمع بشكل أي نراه أمر الانتباع؟ لا أمر طيب إن شاء الله عنه أصلا والتعاون على البرج والتقوى والتقوى والتعاون حيث مخلومات هناك أحد العلماء فوق المناظر قال أنا أسكر كثيره فقليله حرام ثم قال أكل الكسكسي بالبن إذا أكثر منه فيسكر من بالتالي أحرم ذلك عليه كما معنى صحة هذا الكلام هذا يعود الحديث النبوي ربي يهديه تبع علينا عليه حسن الله قال رجل تخاصم هو وزوجته فلحقها بنفسه أي لما فطلقها بنفسه أي لم يطلقها لا لابد أن يطلقها يعني يتلفظ بالأمر هذا ما يكونش يعني مجرد خيال وكذا إذا تلفظ به صريحا يحصل الطلاق أمي فوق السابع والسبعين لا تدري الحجاب وتقول إن طول العمر ألبس لباسا محتشما ربي يهديها بعيدها بالهداية نصبر عليها هل يجوز للحائض سجود التلاوة وهل يجوز لها دخول المسجد؟ لا لا، الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا تدخل المسجد على القول الراجح، تقرأ القرآن عن طريق الحاسوب ولا محمل ولا تلمس المصحف لتصفح الورقات، ابنها زوجها لا بأس. السجود التلاوة لا تسجد، عند السجود قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات بس. هل يجب ستر العورة للوضوء؟ لا يجب، يمكن أن يتوضأ إنسان وهو عادي. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم، أنا والله أكبر والله أعلم أحسن يا رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم.